عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. من حفظ؟ رواه مسلم عن سفيان. أحدا لا أسأله. رواه رواه مسلم هذا الحديث حديث قليل في كلماته كبير في معانيه، مبناه قليل ومعناه كبير، صغير في المبنى كبير في المعنى. سفيان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا جامعا مانعا، لا يسأل عنه سفيان بعد رسول الله أحد، فيريد سفيان كلام جامع مانع ما يخرج عنه حتى لا يحتاج إلى أن يسأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أعطي النبي فيه جوامع الكلم. أحيانا تحتاج خطبة طويلة عريضة، والرسول اختصرها في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. في بعض الروايات ربي الله ثم استقم، وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الإجابة من الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل عمل القلب وعمل الجوارح. آمنت بالله عمل القلب، واستقم عمل الجوارح. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيئين: عمل القلب وعمل الجوارح. قل آمنت بالله يشمل قولين: قول القلب وقول اللسان. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على الدين واستقم على التوحيد واستقم على العقيدة، هذا هو. وقد فسر كثير من أهل العلم هذا القول في مسألة الاستقامة في قوله عز وجل ثم استقاموا، أي قال ابن عباس استقاموا على أداء الفرائض. وقد جاء هذا الأثر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يرى ابن عباس، وهو من أكثر من يروي عن ابن عباس، يعني كثير يروي عنه، وعلي بن أبي طلحة لم يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر ابن كثير عن أبي العالية قال ثم أخلصوا له الدين والعمل، أي ثم استقاموا، مقصود بالاستقامة ثم أخلصوا له الدين والعمل. وقال قتادة استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، في قوله ثم استقاموا كان إذا قرأها يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وقال بعض العلماء المراد بالاستقامة أي على التوحيد، والمقصود بالتوحيد هنا هو التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله كما ذكر ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قل آمنت بالله. والإيمان هنا يدخل فيه الأعمال الصالحة كلها كما هو معلوم من كلام السلف ورحمهم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت، أي كما جاءك من الأعمال كلها، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله نبيه بالاستقامة هو ومن تاب معه، وألا يجاوزوا ما أمروا به. وهذا هو الصواب، أن الله أمر نبيه أن يستقيم على أمره جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ولهذا لما نزلت هذه الآية يعني ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثرت فيه هذه الآية صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، استقامة القلب على التوحيد واستقامة الجوارح على العمل بما دل عليه الأثر، ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب قد يقول، ولكن تصديق القلب يكون بعمل ماذا؟ بعمل الجوارح. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يعني لا يعني المهم هو عمل القلب، هذا المهم، فإيمان إبليس وإيمان جبريل على حد سواء، ويفصلون بين العمل وبين ما يتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم يدل على أن القلب إذا استقام على معرفة الله وعلى خشيته وعلى محبته وإرادته تستقيم الجوارح تبعا لذلك، تستقيم الجوارح تبعا لذلك. فيراعي المسلم استقامة القلب والجوارح، فهما الترجمان. ولهذا أمر النبي بالاستقامة، وصاه النبي بعد الإيمان بالاستقامة. ومن الاستقامة حفظ ما يجب عليك أن تحفظه، حفظ الفرج، حفظ اللسان، وغير ذلك من الأمور، وهذا هو الواجب. والتعبير بالاستقامة أولى من التعبير بالالتزام، قال فلان ملتزم، فالأفضل أن نقول فلان مستقيم أفضل من قولنا فلان ملتزم. لماذا؟ قالوا لأن لفظ الاستقامة ورد الشرع بها، ولفظ الالتزام يعني لم يرد، مع أن المسألة فيها سعة، قال عرفت فالزم. فهذا هو بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث حديث عظيم، حديث يدل حتى على معنى الإخلاص والمتابعة. آمنت بالله يدل على الإخلاص وعمل قلبي، ثم استقم يدل على المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هاتين الكلمتين المختصرتين من الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لسفيان. يدل هذا على حرص سفيان على العلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا علميا لا يسأل عنه أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو. إذن حديثنا لهذا اليوم من أخرجه؟ مسلم. ومن صحابيه؟ سفيان بن عبد الله. نعم. والحديث صحيح، ما أخرجه البخاري، إنما رواه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان. وسفيان بن عبد الله هل هو الثقفي أم البجلي؟ نعم، هو سفيان بن عبد الله الثقفي، وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد روي الحديث عن سفيان بروايات أخرى عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، رواية الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ابن ماعز، وجاءت له طرق كثيرة. فالحديث صحيح سواء كان عند مسلم أو عند غير مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ما لفظ الحديث يا أبا عبد الرحمن؟ لا أسأل عنه، ما إعراب أحدا؟ ما أنت مركز؟ ها عندك مركز؟ أحالها إليك. ها الله أعلم. ها ما إعراب أحدا عندك؟ ها مفرد. أحسنت، نكرة، جميل، إجابة طيبة. ها ها جميل جميل. ها فعل به. أسأل عنه أحدا، أسأل أحدا، أحدا مفعول به، هكذا تأكد إن شاء الله. إلى هنا حفظكم الله.